بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال نواصل القراءة في شرح الطحاوية، وصلت بنا القراءة إلى قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقي. وهذا شروع من المصنف رحمه الله بالكلام والبحث في مسائل متعلقة بمسائل القدر، فاللوح والقلم وتقدير المقادير، ثم سيتكلم عن ما يتعلق بأول المخلوقات، هل هو العرش أو القلم، وسيتناول مسألة الأسباب، وكلها متعلقة بمسائل القضاء والقدر. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقي. قال الشافعي: قال الله تعالى: بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ ابو القاسم الطبراني من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله خلق لوحا محفوظا من لوح بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لذلك فيه كل يوم 63 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح المحفوظ هو الذي كتب الله مقادير خلائقه فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به من لوح المذكور مقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذا دل هذا الحديث على أن القلم هو مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، وهذا القلم وهذا اللوح المكتوب والمذكور في هذه النصوص ذكر فيه القرآن. القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن في هذا الكتاب ذكر ماذا؟ القرآن. فقد بين ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل أن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ، والله عز وجل تكلم بالقرآن، وظاهر كلام ابن القيم أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كما هو ظاهر بعض الآثار والنصوص الواردة في هذا. وهنا ينبه أهل العلم على مسألة، وهي أن جبريل أخذ القرآن من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه رد على من زعم من الأشاعرة أن جبريل إنما أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يأخذه من الله تبارك وتعالى ولم يسمعه من الله، وكل ذلك من فروع خلافهم في مسألة صفة الكلام لله تبارك وتعالى ومسألة القرآن. ولذلك يقول أهل العلم، ومنهم ابن تيمية كما في المجلد 12 و15 في مجموع الفتاوى، لأنه رد على هذا القول وأبطله، وهو أنه قد زعم بعضهم بعض الأشاعرة أن جبريل إنما أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، بل جبريل سمعه من الله وتكلم الله بالقرآن ونزل جبريل بالقرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أم العرش على قولان للعلماء، منهم من ذهب إلى أن القلم أول مخلوقات، ومنهم من ذهب إلى العرش، والراجح هو أنه العرش، لكن القول بأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات وأن الله خلقه من نوره إلى غير ذلك من أمور ذكرها الصوفية، فهو قول للصوفية وليس قولا للسلف ولا دليل عليه، بل اعتمادهم على أحاديث موضوعة. فليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات، بل أول المخلوقات إما القلم أو العرش، والراجح أنه العرش كما قال الشيخ صححهما أن العرش قبل القلم. نعم. ذكرهما الحافظ قبل آلاء الهمدان صححهما أن العرش قبل القلم، إما يعني كلمة أول، هل نقول أول ما خلق الله القلم أو نقول أول ما خلق الله القلم؟ هذان وجهان. فكلمة أول إما أن تكون منصوبة على الظرفية فنقول أول ما خلق الله القلم، وتكون جملة قال له أكتب هي الخبر، فإن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له. وعلى التقدير الثاني تكون كلمة أول مبتدأ وكلمة القلم هي الخبر. وعلى كلا التقديرين يكون العرش هو أول المخلوقات. والذي يزيل الإشكال كما سيشير إليه أن يكون الحديث جملة واحدة، أن يكون الحديث جملة واحدة، بمعنى أن تكون الأولية مقيدة بالأمر بالكتابة، يعني الله عز وجل أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وليس معنى ذلك أن أول المخلوقات هو القلم. نعم. فإن كان جملة وهو صحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إذن الصحيح أن تكون جملة واحدة ومقيدة بالأمر بالكتابة. نعم. يعني الأولية ليست أولية الخلق، وإنما أولية أن الله أول ما خلقه أمره، أول شيء أمره به هو أن يكتب، ليس معناه أنه هو أول المخلوقات. نعم. ثمن الله أول أول وإن كان هنا قسم الأقلام قسمة ثنائية، القلم الأول قلم التقدير تقدير الكائنات، والقلم الثاني قلم الوحي. وسيأتي بعد ذلك في كلام الشارح تقسيم القلم إلى أربعة أقسام. نعم. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم فيما قال لا بل فيما يسأل فيه الأقلام ولوح المقاتل. بعد ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك الإيمان؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده سجانا، إذا تسلمت لله وإذا استهزأت تستهزأ بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يفعلوا بشيء لم يفعلوا منك بشيء فلتتبع الله لهم، وإن اجتمعوا على أن يضربوك على أن يضربوك بشيء لن يضربوك إلا بشيء فلتتبع الله عليك. وهذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بقدره والاستعانة بالله وبذل الأسباب وعدم الاعتماد على الأسباب، فإن الله عز وجل شرع لعباده أسباب كونية وشرعية، و هكذا قضى جل وعلا في هذا الكون أن الأمور لها أسباب، لكن الواجب على المؤمن أن يعتمد على الله ولا يعتمد على الأسباب، يعتمد على الله ولا يعتمد على الأسباب. فبذل السبب ليس نقص في التوكل، إنما النقص هو الاعتماد على السبب. وليس في هذا الحديث متمسكا لمن أراد أن يعطل الأسباب أو ينفي الأسباب، فمباشرة الأسباب لا تنافي التوكل، والنبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسباب وهو سيد المتوكلين، دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر ولبس الدرع قبل غزوة أحد وغيرها، والمقصود أن الأسباب مؤثرة بجعل الله التأثير فيها، فالله عز وجل جعلها مؤثرة، لكن الإنسان يبذلها ولا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى. نعم. وفي رواية أخرى من احفظ الله تجده أمامك، تاخذ على الله من الخطا عليك بشدة، واعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر عن الصبر وأن الفرج عن الكرب وأن مع العسر يسر. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة تدل ذلك على أن المقادير أقلاما غير الفرج الأول الذي تقدم ذكره مع لوح محفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المتقدم للأول. تقدم تقسيم الأقلام تقسيما ثنائيا، قلم التقدير وقلم الوحي، وهذا تقسيم رباعي، ودلت النصوص على الجميع. نعم. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع لوح، يعني قلم التقدير العام الذي تقدم. نعم. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن في بني آدم، يعني عام في بني آدم، أما الذي تقدم عام في المخلوقات يعم بني آدم وغيره. نعم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأوجبهم وأجلهم وتعددهم عن كفر أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين ليقضي فيه فيكتب فيه روح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. وهذا يسمى التقدير العمري، خاص بعمر كل إنسان. نعم. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. هذا قلم التكليف، كما جاء رفع القلم عن ثلاثة، قلم التكليف فيحاسب ويجازى ويثاب ويعاقب، تسجل عليه الحسنات والسيئات. نعم. وعندنا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فارهبون، وقال تعالى وإياي فاتقون، وقال تعالى ومن يظلم الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والظاهر هذا المعنى في القرآن. فإنه لا يجلس وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يكتفي أشياء تراعي بها رعيته، فحينئذ لا بد لكل إنسان أن يكتفي، فإن لم يكتفي الآن كفى المطلوب وأكثره لا يكتسب المصوم كلهم ومصوم، بل لم يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤه كله، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: رضا الناس غايه الباكره، فعليك بالامر الذي يسلمك من الدم وجاءت سواه فلا تعاني، فارضاء القوم لا مقدور ولا مامور، وارضاء الخالق مقدور ومامور، وايضا المخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فاذا اتبع عبد الله تفاهم امنه الناس كما ثبت عن عائشه، كما كتبت عائشه رضي الله عنها الى معاويه رضي الله عنهما روي مرفوعا وروي مصروفا عليها، من ارضى الله لسخط الناس رضي الله عنه وارضى عن الناس، ومن ارضى الناس لسخط الله عاد ما في دنيا الناس لاها، فمن ارضى الله كفاه مؤونة الناس رضي عنه. ثم فيما بعد رضاهم اذ العاقبه بالتقوى ويحبون الله ويحبون الناس كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا احب الله عبدا نادى جبريل: اني احب فلانا احبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض، وقال فاحبوه مثل ذلك. فقد بين انه لا بد لكل مخلوق ان يتقي، اما المخلوق واما الخالق. والتقوى وتقوى المخلوق ضرورة رعب على نفسنا في الوجوه كثيرة، وتقوى الله التي ينسو بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أمر للتقوى وفريضة أمر المغفرة، فإنه الذي يغفر الذنوب لا يقدر مخلوقا على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج إلى قتل القتل، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقد ظن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الامن وان يرزقه من حيث لا يحتسبون، فاذا لم يحصل ذلك دل على ان التقوى خللا، فليستغفر الله ورجعته اليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله وحيفه وكافي لا يهوي الى غيره. وقد ظن بعض الناس ان التوكل نال الكتاب ودعاها في اسباب. وقد توسع ابن القيم رحمه الله في اوائل كتابه الجواب الكافي المعروف بالجواب الكافي او الداء والدواء في مساله فائده الدعاء، مع ان الاقلام قد جفت بما هو كائن وهذه المسألة لها علاقة وثيقة بموضوع الأسباب وبذل الأسباب والتوكل على الله عز وجل، لأنه قد جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، وغيرها من الأحاديث. نعم. وقد قلت بعض الناس أن التوكل وهذا فاسد، فإن الكتاب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضع. وقد قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي بأسواق الكتاب، حتى قال كافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بأسواق. ولهذا تجد الكثير ممن يرى أن الكتاب نفس التوكل، هنا ذكرت قصة عن الإمام أحمد، ذكرها حتى موفق بن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث، يقول أو كما يروى أنه ذكر للإمام أحمد أن أناسا من أهل اليمن يحجون من غير زاد يزعمون أنهم متوكلون، فقال الإمام أحمد: هؤلاء يتوكلون على أزواد الناس، وهذا ذم لهم. وهذا لا شك أنه ذم لهم. والمقصود أن الإيمان بالله أو الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله عز وجل لا يقتضي ترك الأسباب، ولا يقتضي ترك العمل، ولا يقتضي بذل الجهد والسعي، بل يقتضي العمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمرهم بالعمل عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وقد يكون ذلك مكاس أو باري شوفة أو من مكاس الذي يأخذ الضريبة، المكوس هي الضريبة. وهنا ذكر والي الشرطة مع المكاس لأن كثيرا ما يجري على أيديهم ظلم للناس، وإلا فالشرطة من حيث هي ليست مذمومة، الخلفاء وضعوا شرط. نعم. وهذا التصور في موضعه لا يدعمه هذا الخطر. وقد تقدم الإشارة إلى بعض أقوال ابن كثير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وما أمره كل يوم بشأن. قال البغوي قال القاسم نزل في يقوم حين قال إن الله لا يعطي يوم الشد شيئا. قال المسلمون من شأنه أن يبني ويبين ويرزق هنا المراد بها القدرة الشرعية، المراد بالقدرة هنا القدرة الشرعية، والاستطاعة الشرعية كما قرر أهل العلم هي التي تكون قبل الفعل، هي التي تكون قبل الفعل، وليس المراد القدرة التي تكون بمعنى الاستطاعة الكونية وهي التوفيق. ولذلك كان من شروط التكليف، تكليف العباد، الاستطاعة هذه الشرعية. فالإنسان إذا لم يكن مستطيع يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ف فالاستطاعة هذه تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل أيضا. فالمقصود أن هذه هي الاستطاعة الشرعية. نعم. وإذا قيل فجزده أن يكون العبد قادرا على تغيير الله حتى الله علم أنه يفعل، فإذا قدر على تغيير الله إلى هذه ما غلط، وذلك أن جمد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير الاسم، وإنما يظن من يظن تغيير الاسم إذا رفع الفعل ولو رفع الفعل لكان معلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيبتدع ان يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل ان وقع كان الله قد علم انه يقع، وان لم يقع كان الله قد علم انه لا يقع، لانه لا نعلم علم الله الا بما يظهر، فعلم الله مطابق للواقع، فيبتدع ان يقع شيء يستلزم تغيير العلم، فاي شيء وما وقع كان هو معلوم، والعبد الذي لم يفعل ذلك فلو قادر على فعل لم يقع ولو وقع لكان الله قد علم انه يقع لا انه لا يقع. واذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله تعالى انه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم الا ليس الامر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقع بموقعه، ولو وقعه لم يكن المعلوم الا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه على ذي عدم وقوعه، وهو فرض محال، ولكن منزلته يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقلين، فإن قيل بين كان وقوعه مع عدم وقوعه محال لم يكن مقدورا، هي لفظ محال تشكل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته لا ولا لعدمه يعني، ولا لامتناعه بنفسه بل هو ممكن مقدور مستطاع. ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع اثبات هذه الوقوع صار محالا من جهة إثبات المرجوم بدون ذلك، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محالة. محال لأنه كما تقدم من باب اجتماع النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان، وكما قال الشيخ هذه مغلطة في بداية كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا قد هو لو قد هو في التوقف إذا علم بنفسه أنه سيفعل، وكذلك لا يلزم من عنده ذلك الدفاع والغوي على تركه، وكذلك إذا علم بنفسه أنه لا يفعل لا يلزم منه انتفاء قدرته على الجهل، فكذلك ما فاقترب من أفعال العباد والله تعالى أعلم. قوله وذلك من عقل الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه، وقال قول الشيخ من فقدره تفسيرا. عقد الإيمان يعني أصول الإيمان التي يجب اعتقادها وأركان الإيمان وهكذا. وقال تعالى وكان الله جل وعلا مقدورا. قال الشاعر الاشاره الى ما تقدم من ايمان بالقدر وتبع الدين الكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواز الانسان على الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث يا عمر بن الاسلام قال الله ورسوله اعلم قال بكل المسلمين اتاكم معلوم في لكم. وقوله الاعتراف بالربوبية لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا الإيمان بصفاته تعالى، فإن من زاد قريبا من الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعلا؟ ولهذا كانت القدرية نفوس هذه الأمة وأحاديث السنة. روى أبو داود عن عمر رضي الله عنهما عن أبي بن فصل قال القدرية نفوس هذه الأمة، الملك فلا تعبدوه والناس فلا تشتموه. وروى ابو داود ايضا عن نبيه ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امه مجوس، ومجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشتم جنازته، ومن مرض منهم فلا تعبدوه، وهم شيعه الدجال والحكم على الله ان يلحقهم بالدجال. الشيخ ذكر اثار كثيره في ذم القدريه، وهذه وإن كان في أسانيدها يعني مقال، إلا أنها قد رواها العلماء وتلقوها بالقبول ورويت في كتب الاعتقاد المسندة. وسموا مجوس الأمة هؤلاء القدرية من وجه، وهو أنهم أثبتوا خالق آخر مع الله وهو العبد، قالوا العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين. والمجوس أثبتوا إلهين واعتقدوا وجود إلهين. وجاء في كلام كثير من السلف القرن بين القدرية والمرجئة في الذم والتحذير، لأن كلا هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد، تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد، فكلا الفرقتين ظلتا في باب الشرع والقدر كما أشار إليها ابن تيمية في التدمورية وفي مواطن من الفتاوى وفي منهاج السنة. نعم. لا تجالسوا على القدر ولا تفاجئوه. قال في ابن عباس قال قال رسول الله عليه وسلم صفات بني ادم ليس لهما بالذات نصيب، المرجئه والقدريه بكل، لكن كل احاديث القدريه مرفوعه غيرها، وانما يصح الموقوف منها. فان عباس رضي الله عنه انه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكتب في القدر وهذا الأثر لابن عباس مر معنا، وعرفنا لما وجه كون القدر نظام التوحيد. قلنا لأن القدر قدرة الله تبارك وتعالى، وهو متعلق بالتوحيد من وجهين: من وجه ربوبية الله عز وجل، فقدرة الله وعلم الله سبحانه وتعالى هذا من ربوبية الله، فالخلل من هذه الجهة خلل في التوحيد. ومن جهة أخرى من جهة الأسباب وبذل الأسباب والاعتماد على الأسباب والتوكل على الله مع بذل الأسباب، هذا الوجه هو متعلق بتوحيد الألوهية، فالخلل فيه خلل في توحيد الألوهية. ولذلك من انتظم عنده الإيمان بالقدر انتظم عنده التوحيد، ومن حصل عنده خلل في القدر صار عنده خلل في التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أن الإيمان بالقدر تضمن الإيمان بالله الفتيح، وما أظهر من عجيب خطابه وكتابه فقال شر الخلائق، وقصد في هذا الموضوع فلا ممن ينكر علمه بالزياده او بغير ذلك، فان ذلك يكون له مما يدعو بتكفير البلد. واما قدره الله على كل شيء فهو الذي يكذب به البلديه الجمله، حيث جعلوهم الكفر افعال العباد فاخرجوها بتركه وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلاله الكتاب والسنه والاجماع عليه، وان الذين جحدوه هم القدريه الحمراء بلا نداء. قال فاكثر الله مقادير العباد، وعامه ما يوجب ذلك في كلام الصحابه والانبياء القدريه يعنى به هؤلاء. قول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يلزمون ان لا قدر وان انا مظلوم، اخبرهم ان جاءتني بريء اني منهم بريء وانه مني براء. والقدر الذي هو تقديره الله بالعلم تضمن اصولا عظيما، احدها انه عارف بالامور المقدره قبل كونها، فيثبت علمه القديم ويثبت علمه القديم، وبذلك رد على من ينكر علمه القديم. الثاني ان التفكير تضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينه المخصصه بها، فان الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء مقدره تقديرا. قال رحمه الله فالخلق يتضمن التقدير. ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثامن أن الخلق له معنيان، أن الخلق له معنيان. المعنى الأول الإبداء والبرء، ومنه اسمه الباري جل وعلا، الإبداء والبرء يعني بداية الخلق. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول، معنى الإبداء والبرء. والمعنى الثاني التقدير والتصوير، التقدير والتصوير. فالخلق يطلق ويعنى به المعنيان، المعنيان أو أحدهما. نعم. فالخلق يتضمن تقدير تقدير الشيء في أهله بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل ما مخلوق قدر الذي يخصه في جنسيته وفي بيده، كان ذلك أبلغ من الأمور الجنسية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم كليات الجنسيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجنسيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهر قبل وجود مخلوقات أخبار مفصلة، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم عبادة الأمور قبل وجودها علما مفصلا، ويكتب ذلك بطريق التنبيه أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلم هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار بما يفعله، وكالمحدد له بمشيئته وإرادته ليس ذلك إلى ذلك. الخامس أنه يدل على وجود تعالى المخلوق، وأنه كان بعد أن يكفر فإنه يكفره ثم يكفره. قوله فويل لمن ضاع له في القدر إثبات البلد تقريبا، وفي نسخة فويل لمن صادق نفوه في القدر فتا شريفا. هنا ابن أبي العز رحمه الله أشار إلى أن الطحاوية التي بين يديه حينما شرحه وكتب هذا الشرح أنه كان عنده أكثر من نسخة لمتن الطحاوي، وأشار إلى عبارة وهذه تكلم عنها من حقق هذا الكتاب أو حقق الشرح، قال فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، ثم قال وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. النسخة الثانية هي التي رجحها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهي العبارة الثانية التي وردت في النسخة أخرى، وأشار إلى أن هذا المعنى الصحيح. أما المعنى الأول يقول الشيخ أحمد شاكر العبارة الأولى وهي فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، يقول هذا لا معنى له، هذه العبارة لا معنى له. وطبعت للطحاوية طبعة حديثة بتحقيق الشيخ خالد عثمان المصري، وهذه الطبعة يعني هو تحقيق للمتن فقط، حقق المتن على 8 نسخ ووقف على نسخ لم يقف عليها غيره، لكن جاءت العبارة في هذا المتن المحقق على 8 نسخ مختلف عن العبارتين التي أوردها ابن أبي العز هنا. كيف جاءت العبارة؟ جاءت هكذا فويل لمن صار لله تعالى، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. هذه العبارة التي جاءت في طبعة خالد عثمان المصري التي حقق على 8 نسخ، وأشار في الهامش إلى الفروق بين النسخ، لكن هذه العبارة هي التي أبرزها في المتن. نعم. وفي نسخة لقد التمس بوجهه في بحث الغيب سرا كثيرا وعاد بما قاله فيه اسبابا كثيرا. قال الشاعر اول حياه وخوف وغضب اشباع وذلك اعظم من بدت. قال تعالى اولا كان ميتا من بعدنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن نزلوا في الظلمات في خارج منها اي كان ميتا من كل بعدنا وايمان. فالقلب الصحيح هو الحي اذا عرض عليه الباطل والقبائل ونظر منها بوضعها وضبها ولم يتم اليها من خلال الباطل البين إنه لا يفرق بين الفن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذلك من الفعل له قلب يعرف به المعروف والمنكر، وكذلك القلب المريض بالشهوة، لأنه بما يستطاع به يميل إلى ما يعرض له إلى ما يعرض له. يعرض. نعم. أحسن قليل. يميل إلى ما يعرض ما يعرض له من ذلك بحسب قوة الفرض والله. ومرض القلب معاه كما تبدل مرض شهوة ومرض شبهة. ابن رجب رحمه الله، ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له ذكر وصف عجيب للقلب الفاسد. طبعا القلب الفاسد قد يفسد بالشهوة وقد يفسد بالشبهة. يقول رحمه الله: القلب الفاسد هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. القلب الفاسد هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. ولذلك كل إنسان يحاسب نفسه ويراجع نفسه وقلبه، إذا كان فيه ميل فيحرص على إصلاح قلبه ويلجأ إلى الله ويدعو الله أن يصلح قلبه. نعم. أحسن قريب. وأردهما مرض الشبهة، وأرد الشبهة ما كان من أهل القدر، وقد يضمر قلبه ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه باشتغاله استغاثة حالفة صحته وإسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك أنه لا تدركه جراحان القبائل ولا يشجعه جسده بالحق وأعصابه الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بوعود قبيح وتألم بجهده بالحق بحجر حياته وما يشعر بفيه من كلامه، وقد يشعر المرضي ولكن يشد عليه تحمل مرض الدواء والصبر عليه، فيؤثر بقاء الألمه على صحه الدواء، فان الدواء هو في مخالفه الهوى وذلك اصعب شيء على النفس وليس له انفع منه، ودارس يوصل نفسه على الصبر ثم ينفجر عنه ولا يستمر معه رافعا فيه وصيرته وصبره، كما جاء في طريق مخوف وصل الى خوف الى غايه الامن، وهو يعلم انه ان صبر عليه انقضى الصوم واعقبه الامن، فهو يحتاج الى قوه صبر وقوه يقين بما يصير اليه، ومتى اصابه صبره ويقيمه ورجع الى الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما من علم الرقيق، واستوحش من الرده وجعل يقول اذا ذهب الناس فهي اسوه فيهم، وهذا حال دواء القرآن، وكل منهما فيه الداء والدواء، فمن طلب الشفاء بغير القرآن والسنة فهو من أجل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيه آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء لأن هذا قولان للمفسرين، يعني من المفسرين من قال من في قوله من القرآن وننزل من القرآن، منهم من قال للتبعيض، يعني بعض السور وبعض الآيات هي للشفاء لا كل الآيات. ومن أهل العلم من قال من هنا لبيان الجنس، يعني أن القرآن كله كل آياته وسوره هي شفاء، وهذا ما رجحه ابن أبي العز وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم في كثير من كتبه. نعم.